أيها الإخوة المؤمنون، ونتواصل معكم في احتفالنا بهذه الأيام بمولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. غدا إن شاء الله تعالى ينقل لنا الاحتفال الزميل محمد عبد الحق من المسجد الجديد في ساحل تجوى مركز بنها في محافظة القليوبية. أما الآن وفي هذه الدقيقة وفي هذه اللحظات ينتقل بحضراتكم الميكروفون إلى إذاعة خارجية معنا في هذا المساء الطيب المبارك في احتفال جديد بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم الزميل رضا عبد السلام في محافظة منوفية. سبحانك اللهم لك الحمد على النبوة والرسالة، سبحانك اللهم لك الحمد على الشهادة والإمامة، سبحانك اللهم لك الحمد على نهج الاستقامة، سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا، أرسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتول فعلم الإنجيلا، وفجرت ينبوع البيان محمدا فسق الحديث وناول التنزيلا. أيها الإخوة المؤمنون، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم معنا على أثير موجات إذاعة القرآن الكريم، حيث ننقل لكم احتفالنا بميلاد خير الورى وسيد الخلق المصطفى صلى الله عليه وسلم من هنا من مسجد علم من أعلام قراء القرآن الكريم في العالم الإسلامي، من مسجد فضيلة الشيخ محمود علي البنا بقرية شبرا باص مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية. ولد الشيخ محمود علي البنا عام 1926، حفظ القرآن الكريم في صغره والتحق بالإذاعة المصرية عام 1948، وقرأ بمسجد عين الحياة بحدائق القبة، ثم بمسجد سيدي أحمد الرفاعي، ثم قارئا للصورة على مدى 25 عاما بالمسجد الأحمدي بطنطا، ثم قارئا للصورة بمسجد سيدي الإمام الحسين رضي الله عنه، وكان سفيرا للقرآن في دول العالم معظمها، وصدح بصوته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة، وقرأ في المسجد الأقصى عام 1961. وها نحن في هذا المسجد العامر ننقل لكم احتفالنا بالمولد النبوي الشريف. الله أكبر، إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوى مقيلا، طلعت به شمس الهداية للورى، وأبى لها وصف الكمال أفولا، والحق أبلج في شريعته التي جمعت فروعا للورى وأصولا، لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع النهار فأطفئ القنديلا. ها هي إخوتنا إخوة الإيمان، ليالي شهر ربيع الأول، شهر ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم. محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي، محمد باسط المعروف جامعه، محمد صاحب الإحسان والكرم، محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم. أيها الإخوة المؤمنون، الآن يرفع أذان المغرب، يرفع الأذان فضيلة الشيخ أحمد محمود علي البنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، قضيت على خير صلاة المغرب والتي أمنا فيها فضيلة الشيخ أحمد محمود علي البنا. نجلو فضيلة الشيخ محمود علي البنا في نقلنا لاحتفال إذاعة القرآن الكريم بالمولد النبوي الشريف من هنا، من هذا المسجد العامر. محمد طيبت بالنور طينته، محمد خبيت بالنور طينته، محمد لم يزل نورا من القدم، محمد حاكم بالعدل ذو شرف، محمد معدن الإنعام والحكم، محمد خير خلق الله من مضر، محمد خير رسل الله كلهم. هذه هي ذكرى ميلاد أحسن الخلق وأفضلهم جميعا، الذي فضله الله سبحانه وتعالى على جميع خلقه بأن جعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أيها الإخوة المؤمنون، نبدأ احتفالنا هذا بهذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا

الله يسمع من يشاء. وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي في مستهل نقلنا لاحتفال إذاعة القرآن الكريم بالمولد النبوي الشريف من مسجد سيدي الشيخ محمود علي البنا في قرية شبرا باص مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية. محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم، محمد زينة الدنيا ومهجتها، محمد به الله كاشف الغمات والظلم. أيها الإخوة المؤمنون، نستمع الآن إلى هذه الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور، أستاذ ورئيس قسم أصول اللغة بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، نحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبرى هي القرآن. القرآن الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. القرآن الذي يهدي للتي هي أقوى، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن الذي عايشه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي بين الناس، يحل حلاله ويحرم حرامه، يرضى لرضاه ويغضب لغضبه. القرآن الذي أبى الله تبارك وتعالى إلا أن يكون أهلا لحفظته ولمعلميه ولمتعلميه، فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. القرآن الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من تعلمه وعلمه هو خير أهل الأرض، والحديث مشهور: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. القرآن هو معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم الكبرى، لكن هناك معجزة كبرى تأتي بعد القرآن الكريم، وهذه المعجزة هي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربى جيلا بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية المطهرة. هذا الجيل كان صلب المعدن شديد البأس، جمع بين الصرامة والكرامة. هذا الجيل هو جيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمة الآن تفتقد إلى التأسي والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبجيل الصحابة. عندنا قادة، ولكن في مسيس الحاجة إلى الصفوف التالية، حتى إذا ما ذهب القادة استطاعت هذه الصفوف التالية أن تتولى الريادة والقيادة لأمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن معجزته الكبرى، أكرر بعد القرآن، هو أنه صلى الله عليه وسلم ربى جيلا هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الله تبارك وتعالى أوصافكم في غير موضع من مواضع القرآن الكريم، وهذه الأوصاف إن طبقتها الأمة الإسلامية في حاضرها استطاعت أن ترود الأمم مرة أخرى، وأن تسوس الأمم مرة أخرى، وأن تسود الأمم مرة أخرى، وأن تقود الأمم مرة أخرى. استمع إلى قول الله تبارك وتعالى في ختام سورة الفتح: محمد رسول الله. قضية لا شك فيها ولا ارتياب: إن كذبك جميع الناس يا محمد فإن الله تبارك وتعالى يشهد لك بالنبوة، يشهد لك بالرسالة، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. ثم ماذا؟ الجيل الذي رباه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عنه ربنا تبارك وتعالى في قرآن يتعبد بتلاوته آناء الليل وأطراف النهار: والذين معه في حله، معه في ترحاله، معه في أوامره، معه في نواهيه، معه في كل أمر من الأمور التي تصدر عن سيد الخلق، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. من أبرز صفاتهم أنكم أشداء على الكفار. لماذا؟ لأنكم سمعوا الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة رحماء بينكم. لماذا؟ لأنهم سمعوا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينكم، جمعوا بين العلم وبين العمل، تراكم ركعا سجدا، لأنكم علموا علم اليقين أن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، وأن المسلم إذا ما أراد أن يتقرب إلى مولاه عليه أن يفزع إلى الصلاة. سيماكم في وجوههم من أثر السجود، إلى آخر تلك الصفات التي ذكرها الله تبارك وتعالى لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم. ومن هنا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: الله الله في أصحاب، فمن أحبكم لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبكم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاكم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله تبارك وتعالى، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. أيها الإخوة، لقد تفرد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بميزات كثيرة كثيرة عديدة عديدة، لكن أبرز هذه الميزات أمران. الأمر الأول أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغوا وحي السماء والسنة النبوية الشريفة إلى الدنيا بأسرها. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى ولم تتعد دعوته حدود جزيرة العرب، وكان على الصحابة أن يكملوا أداء الأمانة وتبليغ الرسالة. ومن هنا فإنكم بلغوا رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الدنيا بأسرها. أما الأمر الثاني الذي تميز به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنكم جعلوا عالمية الإسلام حقيقة واقعة. ذلك لأن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلى قوم، لم يبعث إلى قبيلة دون قبيلة، ولكن الله حين أراد أن يختتم النبوات وأن يختتم الرسالات أرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برسالة مهيمنة على جميع الشرائع السابقة. وقال الله تبارك وتعالى في حق حبيبنا صلى الله عليه وسلم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. أيتها الأمة، وأنت تحتفلين بمولد الهادي البشير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليك أن تعودي أفرادا وجماعات وهيئات ومؤسسات ودولا إلى النبع الصافي، إلى السبب الذي من أجله انتصرت الأمة في في غابر الزمان على أعدائها نتيجة تمسكها بكتاب الله وبسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. منى إن تكن حقا تكن أعظم المنى، وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. كل عام أنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد سيد طابت مناقبه، محمد صاغه الرحمن بالنعم، محمد صفوة الباري وخيرته، محمد طاهر ساتر التهم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه الكلمة الجامعة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور، أستاذ ورئيس قسم أصول اللغة بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر. والآن نعطي أنفسنا وأرواحنا لكي تسعد بمديح الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مع المبتهل الشيخ جمال السيد حسين. سيدي يا رسول الله، هو الحبيب، هو الحبيب، هو والحبيب شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. عشان خاطر الرئيس كريما عظيمة ستنا السيدة جين دعا إلى الله مستمسكون بحبل غير منفصم. محمد سيد الكونين والثقلين وكيف يدرك في الدنيا حقيقته محمد. يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلم يا رب أحسنت بدء المسلمين به، فتمم الفضل وامنح حسن مختتمي. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذا المديح من المبتهل الشيخ جمال السيد حسين، وكانت هذه المدائح خير مختتم لليلتنا هذه القرآنية النبوية التي قدمناها لحضراتكم من هنا من مسجد فضيلة الشيخ محمود علي البنا بقرية شبرا باص بمحافظة المنوفية. أيها الإخوة المؤمنون، لم يبق لنا مع حضراتكم إلا أن نسجل تحيات الزميل محمد الورداني وعمران علي وياسر علي وصبحي خاطر وشوقي عامر من تليفونات شبين الكوم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ويعود الميكروفون إلى استديوهاتنا محملا بكل الأمنيات لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا للزميل رضا عبد السلام الذي وفانا باحتفال هذه الليلة بمولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن معكم أيها المستمعون الكرام عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 6:18. نجدد التحية لكم، تحيات الزميل متولي عبد البصير من هندسة الهواء. أيها الإخوة المؤمنون، يتجدد اللقاء غدا إن شاء الله في احتفالية جديدة بمولد خير البرية صلى الله عليه وسلم. احتفال الغد ينقله لنا زميل محمد عبد الحق من ساحة المسجد الجديد في قرية ساحل دجوة في مركز بنها محافظة القليوبية. هذا الاحتفال فيه تلاوة مباركة يتلوها القارئ شيخ إسماعيل الطنطاوي، وكلمة يلقيها الأستاذ الدكتور فوزي عبد العظيم رسلان تحت عنوان مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم وفضل الصلاة عليه. وفي ختام احتفال الغد إن شاء الله نرفع أكف الضراعة إلى مولانا تبارك وتعالى مع المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. أيها الإخوة، كل عام وأنتم بخير.